لماذا عدد النساء أكثر من عدد الرجال؟ لحرصهن على طلب العلم. لأن المتفرغين من قال؟ ده البيت لوحده مشكلة. نعم تمام. شوف الرد. الإحساس الشديد بالمسؤولية. يعني الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا. نعم اللهم آمين. كل عام أنتم. لو قلت أنتم تشمل أنتن ولا ما تشملش؟ تشمل. تغليب سنتي. قلنا التغليب معناه غالب خطاب الشرع يكون للمين؟ للرجال. طب لماذا؟ لا، لأن المرأة مسؤولة من الرجل. المرأة مسؤولة من الرجل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صحيح. لا ده شوفي انت، انا كنت فاهم هتسالي لي سؤال تاني. كل عام انتم ولا كل عام وانتم؟ دي سؤال. والسؤال التاني كل عام انتم في خير ولا انتم بخير؟ بخير. يعني في ولا بي؟ في أبلغ. يا سلام. الله الله الله. شوف شوف هذا تعبير. وإن كانت القاعدة حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لكن قد يخرج الحرف عن معناه إلى معنى آخر بلاغة. فلما أجي أقول في أبلغ من بي خير، كل عام أنتم في، يعني كأنكم مستغرقين ومنغمسين في الخير. زي ما أقول فتح الله لك وفتح الله عليك، الاثنين جائزان. يعني أقول فتح ما يفتح الله للناس من رحمة، مش كده؟ ما يفتح الله للناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. ما يجي واحد بقى يقول لي ما تقولش فتح الله لك، ما تقولش فتح الله علي. وقد حدث في محاضرة كهذه وسألت سؤالا فأجاب أحد الحاضرين، فقلت له فتح الله علي، فقال بتشنج وعصبية لا تقل فتح الله عليك، بل قل فتح الله لك. قلت له لماذا؟ قال لأن فتح على لا تستخدم إلا في الشر، لا تستخدم إلا في الشر. قلت له وماذا تقول في قول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات؟ هي البركات دي شر؟ هي البركات دي شر؟ فسقط في نفسه. سلم ولا ما سلمش؟ ليه؟ انت جبت له دليل من القرآن يا اخي، ودليل قاطع. فما يجيش واحد بقى يقول لي ايه، قولش فتح الله ايه علي. ليه يا استاذ؟ ده بالعكس، فتح الله عليك ابلغ من فتح الله لك، لان عليك استغرقك هذا الخير. ما هو على للاستعلاء، كأن الخير علاك وشملك وأحاط بك من كل الأجزاء. واضح؟ طيب عشان الوقت ما يضيعش، انتوا مستعدين نشرح ولا كفاية المحاضرة اللي فاتت؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الصعب إذا شئت ويسرت سهلا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، أسمعت، وسهل أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من فضائل رحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم وبكنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه من يطلب العلم يقول مرحبا بطالب العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، مرحبا بطالب العلم. تعودنا إذا أردنا أن نقرأ الحديث قراءة حديثية صحيحة أن نعزو الحديث إلى من أخرجه. أن نعزو الحديث إلى إيه؟ يعني إيه عزو الحديث إلى من أخرجه؟ إحنا لا بد من الفهم، ما بنقولش طلاسم ولا بنقول كلام، يعني عزو الحديث إلى من أخرجه. أقول أخرج الشيخان في صحيحيهما بسندهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معانا؟ يبقى الحديث بيقول إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. احنا قلنا الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. هناك رواية عند الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام؟ طيب، احنا اتفقنا قبل كده، قلنا أول حاجة ننظر نقرأ الحديث قراءة حديثية، وقلنا القراءة ما ينفعش آجي الآن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه ما ينفعش؟ أنني ما سمعت رسول الله. أمال أنا أقول إيه؟ أعزو الحديث إلى من أخرجه. أعزو الحديث إلى من أخرج. أقول أخرج الشيخان، أخرج أصحاب السنن، أخرج الأربعة، أخرج الجماعة، أخرج الستة. إحنا قلنا الكلام ده وصل حد عارفينها؟ تمام. إما أقول أخرج الشيخان، يبقى البخاري ومسلم. طيب، وإحنا لعل الدكتور شرح لكم مراتب الحديث الصحيح. في أول مرتبة ما اتفق على إخراجه الشيخان، اللي هم مين؟ البخاري ومسلم، يعني ده في أعلى مراتب الصحيح. طيب، إما أقول، وده سؤال في أي حديث هجيبه، من أخرج هذا الحديث وما درجته، أي ما درجة الحديث ولماذا وماذا يترتب على معرفة الدرجة. فاكرين الكلام ده احنا قلناه قبل كده؟ فاكرين؟ من أخرج هذا الحديث؟ هقول أخرجه الشيخ البخاري ومسلم. يعني الحديث هذا إذا أردت أن أقف عليه وعلى سنده، أين أذهب؟ أذهب إلى صحيح الإمام البخاري، وأذهب إلى صحيح الإمام مسلم. طيب، ذهبت إلى الصحيحين ووجدت الحديث، خلاص، هيبقى هذا الحديث بنقول درجته إيه؟ درجته صحيح. طب صحيح لماذا؟ أيوة، تمام، ما شاء الله عليكم. لا أنا كده مطمئن. يبقى إذن لأمرين. الأمر الأول اللي قالته الأخت، توافر شروط الصح، لتوافر شروط الصح. تم ما شروط الصحة؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة ضبطا تاما، الخلو من الشذوذ والخلو من العلل القادحة. هذه الشروط توافرت والضبط تام، فالحديث صحيح. فالحديث ايه؟ صحيح. الأمر الثاني، لأن علماء الأمة تلقوا أحاديث الصحيحين بالقبول، تلقوا أحاديث البخاري ومسلم بالإيه؟ بالقبول، يعني تلقوهم، يعني درسوا هذه الأحاديث وانتهت الدراسة إلى إيه؟ إلى قبول هذه الأحاديث. طيب، يبقى الحديث صحيح وعرفنا من أخرجه. طب ماذا يترتب على معرفتنا لدرجة هذا الحديث؟ القبول أولاً، القبول ما مش معنى يعني يجي واحد يقول أنا مش فاهم الحديث بس الحديث صحيح يبقى مش أقبله، أقول له لا، متى قبل الحديث أنت مطالب به، مطالب أن تفهمه وأن تعمل بما فيه. طيب يبقى ما تجيش تقول لي على حديث صحيح أنا مش فاهمه وعشان كده مش أعمل، لا، ينبغي أن تفهمه وينبغي أن تعمل بما فيه. طيب يبقى القبول والعمل، القبول يعني ما معنى أن تقبله؟ معناه أن تحتج به. يعني إيه تحتج به؟ يعني تستدل به، يعني تستنبط منه الأحكام، يعني يكون حجة عندك للأحكام الواردة فيه. طيب ده بالنسبة للسؤال. السؤال الثاني اللي بيجي دايما، من الراوي الأعلى؟ كلمة الراوي الأعلى يعني الصحابة، الراوي الأعلى يعني إيه؟ الصحابة. من الصحابة اللي عندنا؟ سيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق. وقلنا هناخد إيه؟ ترجمة لكل صحابة. الترجمة دي ترجمة مختصرة بنركز فيها على أهم المناقب والفضائل للصحابي أو للصحابية. طيب السيدة عائشة وهي أفضل النساء، مش كده؟ ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. سمعتوا الحديث قبل كده؟ تمام، ممتاز. ماذا قالت السيدة عائشة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قالت؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خليكم بقى معايا عشان عندنا أحاديث كثيرة ونتناولها وأرجو أن احنا نفهم. طيب أنا لما أقول المتن بتاع الحديث، الحديث ليه ركنين أساسيين؟ أي حديث له ركنان أساسيان، ما هما؟ السند أولا والمتن ثانيا. السند اللي هو السيدة عائشة، ومن سمع السيدة عائشة، ومن سمع ممن سمع من السيدة عائشة، اللي هو السند، يبقى ده السند. طب والمتن اللي هو نص الحديث، اللي هو نص الحديث. ما فيش حديث اسمه متن بدون سند، وما فيش حديث اسمه سند بدون متن، يبقى لابد للحديث من سند ومتن، وعشان كده سميناهم ايه؟ أركان الحديث. أركان الحديث. ما شاء الله عليكم، أنا مبسوط لأن الحاجات دي، المقدمات دي مهمة جدا لازم نعرفها. طيب أنا قلت لك قبل كده إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم تقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكرت اسم صحابي تقول رضي الله عنه، وأنت في ذلك تكون ممتثلا لأوامر الله ومتبعا لمنهج القرآن. الله عز وجل قد رضي عن الصحابة، فنحن نطلب من الله عز وجل أن يزيد رضا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين. من أفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين؟ الصحابة رضوان الله عليه. فجملة رضي الله عنه وجملة صلى الله عليه وسلم ما إعرابها؟ اعتراضية، لا محل لها من الإعراب، وجيء بها لماذا؟ بقصد إيه؟ الدعاء، بقصد هي دعائية، يعني أنت تطلب تدعو الله عز وجل أن يصلي ويسلم على رسول الله، تدعو الله عز وجل، تطلب من الله أن يزيد رضاه على صحابة رسول الله رضوان الله عليه. واضح الكلام؟ طيب المتن بقى، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هنعرب المتن، ما إعراب هذا المتن؟ المتن كله على بعض، كله على بعض. مقول القول، ممتازة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أحدث في أمرنا هذا. يبقى من أحدث في أمرنا كله ده مفعول به لقال أو مقول القول. طيب لو سأل الحديث ده مرفوع ولا قدسي ولا موقوف ولا مقطوع؟ خدوا بالكم قواعد المصطلح هذه لابد ان احنا نطبقها. الحديث ده ايه؟ مرفوع. ليه؟ لأنه مضاف، المتن أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي قال من أحدث في أمرنا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا حديث إيه؟ مرفوع. لكن لو قلت يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي سميه إيه؟ قدسي، لأن النبي أضافه إلى الله، مضاف إلى الله. لو قلت سعيد بن المسيب قال نهينا عن بيع الغرر، ها سعيد بن المسيب هذا إيه حديث إيه؟ مقطوع. أحسن، لأن ده تابعي. لو قلت عمر قال علموا أولادكم السباحة والرماية ركوب الخيل، هذا موقوف، هذا إيه؟ موقوف. يبقى الحديث آه الله يفتح عليه. طيب هل هذا الحديث فعلي ولا قولي ولا وصفي ولا تقريري؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا حديث إيه؟ قولي، حديث قولي. إحنا قلنا أقسام الحديث باعتبارنا علمات، في فعلي، في قولي، في تقريري، في وصف. الكلام ده قلناه قبل كده، فخدوا بالكم تطبقوا قواعد المصطلح على الأحاديث وإحنا بنشرح الكلام ده. ماشي؟ ماشي. آه الله يكرمك، ما شاء الله عليك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هيجي بقى سؤال، هندخل مع بتوع اللغة شوية، بتوع اللغة هيقول لك ما نوع هذا الأسلوب، ما نوع هذا الأسلوب؟ خدوا بالك الأسلوب هنا أسلوب شرح، من يذاكر ينجح، من جاء إلي أكرمته، شرط. أسلوب إيه؟ شرط. وأداة أركان الشرط، أركان الشرط ثلاثة. أركان الشرط كام؟ ثلاثة. أداة الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط. ممتاز. أين أداة الشرط؟ من؟ أين فعل الشرط؟ أحدث. أين جواب الشرط؟ جملة فهو رد، فهو رد. ولذلك الجملة لما تبقى جواب الشرط، لما يبقى جملة اسمية لابد وأن يقترن بالفاء، اسمية طلبية وبجامد. ما شاء الله عليك. فهو رد، لماذا اقترن الجواب بالفاء؟ لأنه جملة اسمية، لأنه جملة إيه؟ اسمية. طيب أداة الشرط من، وهي في نفس الوقت اسم شرط، خدوا بالك، واسم موصول بمعنى الذي، يعني فيها الاثنين. فيها الاثنين، وفيها إعرابين، ممكن تعربها مبتدأ وممكن تعربها أداة شرط، الاثنين جايزين، لا مفيش أي مشكلة. من أحدث، أحدث ده فعل ماض، أحدث لو هتخليه مضارع يبقى يحدث، خد بالك. من أحدث، الأحدث ما معناه؟ أوجد. أوجد، أحسنتي، أوجد شيئا، ابتدع. يا سلام عليك، انتظرني بقى، ما هو الحديث ده أصل في البدعة. أحدث بمعنى أوجد، أوجد ابتداء، أوجد إيه؟ يعني ما فيش حاجة سابقة قبل كده في الموضوع؟ ما فيش، أوجد ابتداء. طيب أوجد في أمرنا هذا، الله يكرمك كده، هذا غاية الكرم، شكر الله لك، اشكر للشيخ محمد. من أحدث، أي من أوجد ابتداء في أمرنا، في شريعتنا، في ديننا، ما ليس منه، خدوا بالكم، ما ليس له أصل في ديننا، ما ليس منه، ما ليس في ديننا، ما ليس في شريعتنا، فهو رد. خدوا بالكم من خلال النص ده، أنا عايز طالبة وطالب يقولوا لي معنى البدع إيه؟ أصل أحيانا الكلام كتير تلاقيه في ما عند الناس في مسألة البدعة. البدعة يعني ايه؟ الحديث ده هو بيعرف معنى البدعة، بيعرف معنى البدعة. فما معنى البدعة؟ اتفضلي. هو انشاء حكم جديد في الدين لا مكانش موجود قبل كده. تمام، اتفضل. تاني، قول تاني العبارة. طريقة مخترعة في الدين تضاهي يا راجل، تضاهي ازاي؟ تضاهي ازاي؟ تخالف يعني او تضاهي. طيب يا سلام عليك. لا يبقى لما ملهاش اصل تبقى هتضاهي ازاي؟ ما يمكنش تضاهي. نعم تفضل. هم الصحابة والتابعين عمره مصدرهم ايه؟ مصدرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الحديث الموقوف بقول عليه ممكن اقول موقوف لفظا مرفوع حكما، لان لا مصدر للصحابي سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه. لا بس هو التراويح الرسول مش خرج وصلى؟ خرج وصلى. يبقى في الاصل النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك. يا سلام عليك. يبقى في اين المضاهاه اذن؟ مقابله. ما هو مش شرط المقابله يبقى فيها مضاهاه. طيب على كل حال، كل امر مستحدث في الدين وليس له اصل. تفضل. ماشي، ده ممتاز ممتاز. تقصد الابداع او لما يجي الابداع معناه يعني ان احنا نجيب حاجه جديده ومحدش وصل لها ولكن حاجه مفيده. هو ده امر مرفوض؟ ده مرفوض؟ لا مش مرفوض. هذا في امور الدنيا، لكن في امور الدين الوقت مصدرنا مين؟ مصدرنا الوحي. طيب انا ما اجيش اقوم طلع قول وانسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اقول ده من الدين. يعني حديث الموضوع التي ليس لها اصل، اما اقول كلوا البلح بالبطيخ ولا كلوا البلح بالتمر؟ حلو البلح بالتمر. ايوه. الاشكال هنا في انك قلت الكلام ده ولا في انك نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت حر يا سيدي، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما حدش قال لك ممنوع تاكل ده ولا تاكل ده الا اذا كان حاجه محرمه ميته او، لكن فاللي انا عايز اقوله الان اللي احدث هذا زي هو يقصد ان هو احدثه ليكون دينا ليكون شرعا. لا، من احدث وخدوا بالكم، خلينا بقى في الفاظ الحديث، احدث بمعنى انشا امرا جديدا ابتداء. لو واحد جه قال نقرا قران الوقت ولا ما نقراش؟ لما نقرا ايه المشكله؟ واحد قال هقرا يا سيدي، واحد قال والله تعبان هنام نام. ما يجيش واحد بقى يقول لا لازم تقرا، ده بالامر مباح. او ياتي بنص ويقول ده من الدين، ما ينفعش. واخد بالك؟ فاللي انا عايز اقوله كل امر مستحدث. يعني ايه مستحدث؟ يعني جديد ابتداء ابتداء. يعني ما هو واحد مثلا يقول لي ما تقراش القران مثلا يوم الجمعه، امال اقراه امتى؟ تقراش يوم السبت؟ ما ينفعش. ده اذا القران نفس القران بيقول اقراوا ما تيسر من القران، حدد الوقت؟ ما حددش الوقت. فهنا ما ينفعش اجي اقول حكم ومالوش اصل فيه، بل بالعكس الدين على خلافه. فكل امر مستحدث في الدين وليس له اصل. ما جيش على المباحات وخليها فرائض، مش كده؟ والا الشورى لماذا جاءت؟ الشورى لماذا جاءت؟ جاءت الشورى لان الراي لما يكون في صدر جماعة، زي ما يكون في صدر واحد، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، لكن هل هذه الشورى فيما نزل فيه وحي؟ خدوا بالكم الكلام ده، ما تجيش تقول لي احنا شفنا كده، لا، في امور فيها شورى وفي امور ما فيهاش شورى. ولذلك الحباب بن المنذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أهذا المنزل منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عليه ولا أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ تصور لو أن النبي قال له نعم منزل أنزلني الله إياه، ماذا هل كان سيقول الحباب؟ أرى أن نتقدم، لا يمكن. إذن الرأي يأتي في الأمور التي لم ينزل فيها نص، يأتي فين؟ في الأمور التي لم ينزل فيها نص. احنا بنقول ما هي البدعة؟ البدعة هي حسب هذا الحديث كل أمر مستحدث في الدين وليس له أصل فيه، كل أمر مستحدث في الدين وليس له أصل. فما بالكم إذا كان هناك نهي عنه، إذا كان هناك نهي في الدين عن مثل هذا الأمر نعمله؟ فالبدعة كل أمر مستحدث في الدين وليس له أصل، أن الأصل في الدين أن تتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا أو سنة، الأصل. لكن أن تبتدع بمعنى أن تنشئ، بمعنى أن تأتي بأمر جديد ابتداء وليس له أصل في الدين، فهذه هي البدعة. لما واحد يقول لك إيه روح الإله نزلت وحلت في شخص فلان، تسميها إيه، بدعة ولا تسميها سنة؟ بدعة. أهو قالت كف، بدعة مكفرة. روح الإله نزل، الحلول والناسوت نزلت وحلت في شخص علي بن أبي طالب، هكذا يقول الشيعة، تبقى بدعة ولا مش بدعة؟ لما تيجي تقول ده الإله ليه طبيعتين، طبيعة إلهية يحكم الكون بها وطبيعة بشرية يأكل ويشرب ويتزوج ويتناكح ويتناسل به، هتقول ايه بقى في الكلام ده؟ طب هنا بقى، ولذلك القرآن ما هو رد على أمثال هؤلاء لما قالوا الأب والابن والروح القدس إله واحد، تسليس. الأب مين؟ يقول لك عيسى. طب والابن مين؟ عيسى. طب والروح القدس مين؟ المحبة التي بين عيسى الأب وعيسى الابن، والتلاتة واحد، إله واحد ابن. طيب ماشي، احنا بنقول الآن لو حكم الإله الكون فأين طبيعته البشرية إذن؟ طيب لو كان بشرا وأكل أو شرب فأين الإله إذن؟ ما المسيح ابن مريم ها إلا رسول قد خلت من إيه؟ طب وأمه صديقة كان، خد بالك كان ألف اتنين اهي، راجع لمين؟ للاثنين، عيسى وأمه كان يأكلان الطعام، وماذا بعد أكل الطعام؟ طيب هل يليق بالإله ذلك؟ يبقى إذن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، الضمير ده راجع لإيه؟ فهو للأحدث ده، فهو إيه يا عم الشيخ؟ فهذا الإحداث مردود، فهذا الإنشاء بلا ابتداء وليس له أصل، ليس له مثال سابق في الدين، مردود. طب دي رواية، الرواية الثانية خدوا بالك من عمل عملا، اتفضل. حلو، ده مردود كله، مردود هذا الإنشاء وهذا الإحداث وهذا الفعل وكل من وافق عليه أيضا مردود. فهو من أحدث ما أول من أعود أقول لك الأول في اللغة يقول الضمير يعود على أقرب مذكور. خلينا بقى نمشي حسب من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. هو إيه؟ أي الإحداث الموصوف بهذه الصفات. أنشأ أمرا جديدا في الدين وليس له أصل فيه. أنشأ أو أوجد أمرا ليس له أساس فيه. هذا من أسمح لك حاضر أسمح لك. هذه البدعة هذا الإنشاء تسميه ابتداع. طب هذه البدعة مقبولة ولا مردودة؟ مرفوضة طبعا. فعلها مرفوض والبدعة نفسها مرفوض ومن يفعلها مردود. مردود. ولذلك أنا أجيب لك الرواية الثانية قالت ده من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب عمل عملا حتى ولو لم ينشئه هو وإن أنشأه غيره. خدوا بالك عشان تعرف الفرق بين الروايتين. ولذلك جمع الروايات أمر ضروري لفهم النص. طب هو أنشأ وإنت عملت هل يقبل منك؟ أنا بقول لك أنت بتقول ليه كده زي ما بيقولوا إن روح الإله حلت في علي. أنت بتقول كده ليه؟ تقوم ترد علي وتقول لي ده مش أنا اللي أقول، لكن أنت بتردد هذا الكلام، أنت بتردده وبتعمله وبتنشره. يبقى من أنشأ مردود، ومن عمل وإن لم ينشئ مردود، والعمل والإحداث مردود. مرفوض. لا مردود باطل. مردود بمعنى أرد ضد إيه؟ أرد الشيء. ما هو عكس المردود مقبول. هل يقبل هذا وإن لم يعمل به؟ لا يقبل لا فكرا ولا عملا، لا يقبل كلاما ولا فعلا. انت الوقت عايزه تقولي هي عايزه عقاب من يفعل ذلك. عقاب من يفعل ذلك ده وضع نفسه مقام الاله. من الذي يشرع؟ طيب اذا جاء مخلوق واخذ صفه من صفات الله عز وجل ماذا تتصورين؟ ماذا سيكون عقاب؟ انت نفسك قلت كفر. لما بقول بيقولوا ان روح الاله حلت في علي بن ابي طالب انت قلت ايه؟ هذا كفر. حتى كلمه بدعه مش راضي تقوليها. هذا كفر. بدعه مكفره. بدعة إيه؟ مكفرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابه، ويجي من يقول للصحابة كلهم ما عدا ستة فقط، هتسميها إيه؟ بدعة. في قالوا هي عايزة بقى نقسم البدعة إلى قسمين، في بدعة مكفرة وفي بدعة مفسقة. في بدعة نقول على صاحبها كافر، وفي بدعة نقول على صاحبها ايه؟ فاسق. يبقى البدعة كم نوع الآن؟ ده عشان المبتدع. المبتدع خدوا بالك، المبتدع نوعان: مبتدع ببدعة مكفرة او مبتدع ببدعة مفسقة. فهو بين الكفر والفسق. ماشي الحال؟ بيبقى من أحدث في أمرنا، أحدث يعني أنشأ أمرا جديدا ابتداء من غير مثال سبب في أمرنا في شريعتنا وفي ديننا ما ليس منه، أي ليس له أصل فيه في الدين ما ليس الأمر الجديد ليس له نظير ولا مثال ولا يقاس على شيء في الدين. فهو رد أي فهو مردود. هو مين؟ هو الشيء ومن يقوله ومن يعمل به مردود، فهو مردود. تفضل. لا ده موضوع تاني. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا، شوفي بقى، ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. خدي بالك، شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يكن في شرعنا ما يخالفه. فلو خالفه شرعنا يبقى ليس من شرعنا. موجودة في احنا بنقول في امور الدنيا، امور الدنيا. الاخ في حاجة ولا ايه؟ في حاجة؟ هاجي لك انا دلوقتي. اقول نعم. يعني عندهم في مسبح في المعبد الفرعوني. احنا هي القضية هنا في دينهم ده موضوع تاني. هو الفكرة هنا مش بدا من المسبح. انا عاوز اقول ده ماشي الحال. اللي احنا عندنا من الرواه مبتدعة. يعني ايه مبتدعة؟ ما هو اما نيجي نقول، هل انتم تحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نحب آل بيت رسول الله، لكن دون افراط ودون تفريط، دون مبالغة ودون تسيب. هل حبنا لعلي بن أبي طالب يجعلنا أن نعطيه مرتبة الألوهية؟ هذا بقى مرفوض، هذه بدعة. طيب هل حبنا لعلي بن أبي طالب يجعلنا أن نتساهل في مكانته وفي منزلته؟ لا. إذن إحنا بنقول أنه صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، له مناقبه وله فضائله التي لا ينكرها إلا جاهل. لكن حبنا له لا يجعلنا أن نقول إنه إله. من كنت فعلي المولى، مش كده؟ أقضاكم علي. لا، اللي احنا بنقوله البدعة نحن نحب آل بيت رسول، لكن لا نعطيهم مرتبة أعلى من مرتبة البشرية. هم بشر ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم. ومش معنى أن أنا بحب شخص أن أنا أقلهم. من قال؟ تفضل. يعني بدعة تؤدي بصاحبها إلى الكفر، لو اعتقدها لكفر. انت لو الانسان قال ان فعلا الله عز وجل نزل في شخص، ده كفر، مش كده؟ لكن لما يجي مثلا يجتهد ويحيد عن المنهج الصحيح ويبتدع امر زي ما يقول ان السيدة عائشة كذا وسيدنا عمر كذا، ده اسمه سباب وشتائم. دي فسق، هذا فسق. لكن يقول ان الاله نزل في روح في جسد علي، هذا كفر. يعني اي حاجه متعلقه بالذات الالهيه دي كفر. هو اللي بيقول نعم نعم نعم نعم. تقسيم العلماء يطلب للبدع اللي هي بدع حسنه وبدع سيئه. البدع الحسنه تدخل في ضمن هذا النطاق. السؤال جميل، اتفضل. انت عايز تقول ايه؟ لا لا طبعا، خد بالك، هو اصل اللي يخرج عن دائره الاسلام، شوفوا بالكم، يعني شوف عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين إن برضك اللي بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يحكم بإسلامه إلا إذا خالف ذلك. وقالوا يخرج المسلم عن دائرة الإسلام بأحد أمرين. الأمر الأول أن يعبد غير الله، الشرك الأكبر أن يتخذ مع الله إلها أو أن يعبد غير الله. ده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر ده يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام. الشيء الثاني أن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاده عكسه، أو اعتقاده إيه عكسه. يعني لو أن إنسانا قال أنا مسلم بس مش هصلي، الصلاة دي أنا مش مقتنع بيها، ومش أنا مش مقتنع بالصلاة دي خالص، مش مقتنع بيها، مش هصلي، لكن أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لو قال أنا مش مقتنع بيها ومش مؤمن بيها خلاص كفر، لكن لو قال لا هي فعلا مفروضة بس ادعي لي إن أنا أبقى صلي، ادعي لي. راجل كسلان، هل يستويان؟ اللي ينكر زي اللي يؤمن بس كسول عن العمل. خدوا بالكم من الكلام، الكلام ده ينسحب برضك على الصيام وعلى الزكاة وعلى الحج. إلا لما يؤمن بهذه الأمور ولكنه يتكاسل عن فعلها، أو أنه ينكرها إنكارا يقول هي ليست مفروض، هناك فرق. فمن ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة هنا هذا كافر. فالذي يخرج الإنسان عن دائرة الإسلام أحد أمرين، الكلام ده واضح، أحد أمرين. الأمر الأول الشرك الأكبر، الشرك الأكبر معناه إيه؟ أن يعبد غير الله أو أن يتخذ مع الله إله. طيب الأمر الثاني إيه؟ إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة أو اعتقاده عكسه. يقول لك لا ده الدين يا أخي ما أمرش بالصلاة، ده الأصل عدم الصلاة، الأصل عدم الصلاة. أقول هذا كلام. طيب إذن البدعة إذا تعلقت بمكفر فهي بدعة مكفرة، إذا تعلقت بمفسق فهي بدعة مفسقة. واضح؟ ومن عظمة هذا الدين إن أنا ما كفرش إلا بأحد أمرين. الأمر الأولاني يا الشرك الأكبر يا إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة. لو واحد جالك وقال يعني أنا مؤمن بالقرآن إلا سورة واحدة مش مؤمن بيه، هتقول له إيه؟ ما هوش مؤمن، بيقول له أنا مش مقتنع بسورة الجن يعني. وممكن تسمع الجماعة المكيين يقول احنا لا نؤمن الا بما ياتي عن طريق الحواس، سمع البصر الشم الذوق اللمس. طيب والغيبيات انت رايك فيها ايه؟ لا لا اؤمن بها، وما فيش لا عذاب قبر ولا قبر ولا جنه ولا نار ولا الكلام. طيب هتسميه، هتقول له ايه ده؟ خدوا بال. فاذا تعلق الامر بمكفر فتكون بدعه مكفر، اذا تعلق بمفسق فهو بدعة مفسقة. طيب ندخل على الحديث الثاني، تفضل. بس ارفع صوتك عشان افهم. ماذا فيها؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. ليت الناس يزورون المقابر من أجل الآخرة، ليتهم. ما هذا هو الهدف وهذا هو المقياس، إنها تذكركم بالآخرة. زيارة القبور من أجل تذكر الآخرة. أمور أخرى نعم هي تقول زيارة المقابر والدعاء، زيارة الأولياء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بجاههم عند الله ومكانتهم. لا توسل يعني؟ السؤالها ما كانش كده يا اخوان، انتوا بتأولوها كلام ما قلتوش ليه؟ اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى اهدى. انت ما بتصليش في الحسين؟ انا بصلي والله. ولو صليت في الحسين بتصلي لمين؟ لله سبحانه. اليس مكان للعباده؟ ما هي بتسال انت سؤالك ايه يا استاذه؟ اللي يكون القبور بوجه عام بدون تقصير ينفع نزورها ولا ما نزورهاش؟ طب هنزورها بسبب باي نيه وباي هدف؟ ها؟ قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها تذكركم بالاخره. لكن انت رايح هتذبح؟ هتذبح للنام في القبر؟ رايح عشان لا. فانا ارجو ان احنا نفهم كويس جدا، لازم نفهم السؤال ونفهم الكلام. فرق بين من يشد الرحال وبين من انا الان هصلي في الحسين. هتقول لي ما تصليش؟ انا بصلي، معلش عفوا، حتى لو انا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بصلي للنبي؟ لا لا. طيب الحديث الاخر وخليكم معايا لان هشرحه بسرعه وارجو البدعة الحسنة والبدعة السيئة. نعم. مسألة جميل، سؤال حلو. الأول أخوانا أرجو أن أسيبكم الورقة دلوقتي. إحنا عندنا الدين واضح وعندنا الفطرة، عارفين الفطرة دقية صافية تقبل الحق وترفض الباطل، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. هما التغيير اللي بيحصل سببه البيئة، فأبواه يهودانني أو ينصرانني أو يمجسانني. طيب البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فضيلة في الأعياد في الإسلام إحنا عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى، عاوز تحتفل أو تفرح بفضل الله بأيا كان هذا الفضل، واحد ربنا من عليه بفطر الحج يفرح ولا يزعل؟ طب عمل بقى بالمناسبة دي أم عمل لأولاده وأسرته أم العمل ذبح وجاب الناس وقال له والله أنا الحمد لله وأنا سعيد بأني أديت فريق الحج وتعالوا وتاكلوا معايا مرة. يقول له ده بدعة؟ يعني أنا عايز نفرق بين، معلش، بين واحد أنشأ بتعمد. أولا طعام الطعام موجود في الإسلام. الموضوع ان انا اقول ربنا يتقبل منك، وان انا في كل ما هو قدواته عندنا حاجتين، عندنا الطاعه وعندنا التوفيق للطاعه. في توفيق للطاعه وفي طاعه، دي نعمه واحده ولا نعمتين؟ خدوا بالك، من يوفق للطاعه ويقوم بها فهاتان نعمتان يجب علي أن يشكر الله عليها. النعمة الأولى أن وفق، النعمة الثانية أن فعل. الكلام ده واضح؟ طيب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت. ألا مع إن القرآن قال وتلك الجنة التي أورثتموها. قال لا. طب انت هتدخل الجنة بعملك الصالح ولا هتدخل الجنة برحمة الله؟ قال لا. بالرحمة ولا بالعمل؟ ما هو من رحمة الله أن وفقت للعمل، من رحمة الله أن وفقت، أنت فاهم الكلام؟ من رحمة الله أن وفقت للعمل. لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله. المسلم ليه يفرح ولا يزعل على طول؟ يكشر. ما هو بعض الناس يقوم يدوا كده يعني شبهه من الشبهات، يقول لك ده المسلم عبوس، مسلم مدني. ما بيبتسمش، رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وتبسمك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا سيدي، ده ربنا اللي قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. يفرح بماذا؟ يفرح بفضل الله ويفرح برحمة الله. فإذا وفق الإنسان إلى الطاعة فهذا برحمة الله. وما أكثر ألوان الطاعة وألوان العباد، ما أكثر هذه الألوان، ولا وللمسلم أن يفرح ويعبر عن فرحه بالضوابط الشرعية اللي موجودة أيضا فيه. طيب تعالوا بقى ندخل بقى على قضية برضك في نفس الموضوع، نفس الموضوع وقضية مهمة جدا. الحديث الذي يلي هذا هو حديث النعمان بن بشير، وقد أخرجه أيضا الشيخان. الحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، رضي الله عنه إيه؟ أول مولود للأنصار بعد الهجرة. من؟ أول مولود للأنصار مين؟ النعمان بن بشير. طب أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة؟ عبد الله بن الزبير. أحسنتي، عبد الله بن الزبير. طب كم كان بين ولادتهما؟ يلا يا عم الشيخ انت نايم ليه؟ ستة أشهر. طيب ان بقول للنعمان بن بشير او رضي الله عنه ولا عنهما؟ ليه؟ هو صحابي وابو صحابي، النعمان صحابي وبشير صحابي، رضي الله عنهما. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خذوا بالك، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله في ارضه محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت، خذوا بالكم فيها من حيث الضبط، ممكن تقول صلحت وتقول ايه؟ صلحت، فيها الفتح وفيها الضم، تقول صلحت وصلحت، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. بنحفظ الحديث ولا لا؟ طيب خلينا بقى مع هذا الحديث. احنا قلنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما اول مولود لمين؟ للانصار بعد الايه؟ بعد الهجره. طيب النعمان بن بشير يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحلال بين والحرام بين. بين يعني ايه؟ ما معنى بين؟ ظاهر وواضح. خدوا بالكم الحديث ده مرتبط بالحديث اللي قبل كده عشان بردك نعرف البدعة ونعرف الحلال والحرام. بتتوب ليه يا استاذ؟ الحلال بين والحرام بين، وفي رواية إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني بالتأكيد بين يعني واضح، واضح. طب إيه هو الحلال وهو الحرام؟ خدوا إن كان في بعض اختلافات في، لكن في النهاية تصب فيها الحلال ما لم يرد فيه دليل صحيح صريح بالتحريم. طب والحرام ما ورد فيه دليل صحيح صريح بالتحليل. ألا لما قلتش في الحلال ما ورد فيه دليل بالتحليل ليه؟ خدوا بالكم من الكلام، أنا أرجو أن احنا نفهم. الحلال والحرام، الحرام ما ورد فيه دليل صحيح صريح قطعي الدلالة بالتحريم. إيه معنى قطعي الدلالة؟ قطع الدلالة يعني لا يحتمل إلا وجها واحدا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خلاص أمر محسوم. قطع الدلالة يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا. هل كل حرام له دليل بالتحريم؟ نعم. هل كل حلال له دليل بالحل؟ لا. لماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل، المحرمات بالنسبة للحلال قليل، واضح؟ يعني بنحب نعدد المحرمات هنعدها، لكن لو حبينا نعدد الحلال لن نستطيع. ولذلك قالوا كده الأصل في الأشياء الإباحة أو الحل إلا ما ورد دليل بالحرمة. طيب خدوا بالكم بقى من الكلام، يبقى الحلال بين، بين يعني إيه؟ واضح. والحرام بين يعني واضح. طب إيه اللي غامض بقى؟ وبينهما، بينهما الضمير رجع لمين؟ بين ما؟ الحلال والحرام. وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور مشتبهات أو متشابهات أو مشبهات أو مشبهات وكلهم صحيح. يعني إيه؟ يعني خدوا بالكم، وهذا ما يسمى بالمشكلات، شبهة من حل وشبهة من حرم. يا مولانا أنت الآن عشان وعاوز تشرب ومصدع وعاوز تشرب كوباية شاي، ورحت وأنت قاعد على قهوة، القهوة دي فيها ناس بيشربوا بلاوي ده، كنت قاعد جنبي تقعد وتشرب؟ ده أنت هتشرب مية، أنت هتشرب إيه؟ فقط، ده أنت راجل عطشان أو عاوز تاكل، وقعدت تشرب وتشرب، ده صح ولا غلط؟ خد بالك، ده صح لأنك هتشرب مية يا عم الشيخ، أنت هتشرب إيه؟ أنت بتشرب مية وهتاكل، وهتشرب شاي وهتمشي، فأنت أنت كده ده صح. لكن غلط ان انت تقعد بجوار هؤلاء، مش كده ولا ايه؟ طيب تقف مع زوجتك في الشارع، ده زوجتك حلاله كده صح من ناحيه ان هي زوجتك وتقف معاها، ما انت بتقف معاها في بيتك وبتقف معاها في كل مكان، لكن قدام الناس والناس راحه جايه فيها مشكلة؟ واقف معاها بالشاي بس، بس مش كل الناس عارفين ان هي زوجته. اه ممكن واحد يقول لا مين دي؟ طب وده واقف معاها ليه؟ يا سلام عليك، يا الله الله الله الله، انت مذاكر الدرس اهو عظيم. طب يقف ولا ما يقف؟ لو نظرت الى انها زوجته هيقول يقف، لو نظرت الى ان في الناس هتظن به ظن السوء يبقى ما يعرف. يعني في شبهه من حل وفي شبهه من حرم، انا اسمعك والله بس انا بوضح الوقت. طيب الرسول دخل صلى الله عليه وسلم دخل على بيته ووجد على فراشه تمره، وكان في اشد درجات الجوع، وجد تمره على فراشه، ياكلها ولا ما ياكلهاش؟ هنا خدوا بالكم، ده بيته، التمرة دي ممكن من بيته، لكن هو كان قبل كده بيوزع تمر الصدقة. لو نظرنا إلى، لو قلنا إن التمرة دي من تمر البيت يقول صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا إن التمرة دي من تمر الصدقة، الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول أنا أصبح عندي شبهة الآن، يا ترى هي من تمر البيت فتبقى حلال ولا من تمر الصدقه فتبقى حرام؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقه لا اكلها، يعني لم ياكلها صلى الله عليه وسلم. لماذا لم ياكلها؟ كان شبه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كان في معتكفه وجاءت صفيه بنت حيي ام المؤمنين زوجته تطمئن عليه، ذهبت اليه في معتكف، فمشى معها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه يعني لن تجد مثالا للنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته ولطفه. صار معها يسامره، مشى مع صفيه زوجته ومشي معها يوصلها عشان توصل لحجرتها ويسامره، اتكلم معاه، فإذا بصحابية يمران على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي مع مين؟ مع زوجته صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الظهر لو لا ارض الصخري شويه ارض الصخري ربع ساعه. طيب ال خليكم بعد يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه رأى اسرع الخطى جه ده بنتوا بتجروا ليه؟ العرق على رسلكما على رسلكما انها صفيه زوجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو يقول لهم انها صفيه زوجته. قال يا رسول الله إذا ظننا بغيرك فلا نظن بك. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم وزوجته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الشيطان يجري من ابن هذه صفية زوجته. إذا ظننا بغيرك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من آدم وزوجته. طيب إذا كان الأمر فيه شبهة يعني فيه شبهة من حل وشبهة من حرمة نعمل خدوا بالكم من الكلام. هيجي لك بعض القضايا المعاصرة قضايا فقهية معاصرة كثيرة جدا فيها شبهة من الحل وفيها شبهة من الحرمة نعمل ايه؟ قال هل رجعها لأهلها ولو ردوه إلى الرسول وإلى أهل منهم تعلمه الذين يستمرون. فلو اتفق أهل العلم على رأي اتفق أهل العلم على رأي فقد وإذا اختلفوا فالأقوى الابتعاد الأقوى إيه؟ في وضوء اللي عايز يتوضا وكده فاهمني مش تعبان مش عايز خالص. لا انت على طول بتقول الحركه ده على فكره انت على طول اول ما يسال بتروح قايل على طول دي سنه لا مش كده ما الفايده انت ما بتقش على نفسك انت لوحدك. المشبهات هي الأمور المشكلة. مشكلة لماذا؟ لأن فيها شبهة من حل وشبهة من حرمة. فلو نظرنا إلى شبهة الحل لفعلنا ولو نظرنا إلى شبهة الحرمة لتركنا. فماذا نفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وبينهما بين الحلال والحرام أمور متشابهات أو مشتبهات. طيب هذه الأمور المتشابهات ما موقفنا من فمن اتقى الشبهات؟ وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات. خدوا بالكم ده أسلوب شر. إذا علمت أن بين الحلال والحرام أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات. الفاء دي يسموها فاء الايه؟ الفصيحة. أفصحت عن كلام مقدر. إذا علمت ذلك فمن اتقى الشبهات. وبينهما أمور متشابهات. إذا علمت ذلك فمن اتقى الشبهات. اتقى ده فعل الشرط. أداة الشرط من؟ اتقى فعل الشرط. طب أين جواب الشرط؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. يبقى من أداة شرط اتقى فعل الشرط فقد استبرأ هذا جواب الشرط. اتقى يعني ايه؟ جعل بينه وبين هذه الأمور وقاية ساترا. فمن اتقى الشبهات فمن جعل بينه وبينها ساترا ووقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات والشبهات قلنا جمع. والشبهات البعض قال ان هي الامور المكروهه، مكروهه كراهه التحريم او كراهه التنزيه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. الفاء في جواب الشرط، لان جواب الشرط بدايته قد، اذا جاءت قد تقترن بالفاء في جواب الشرط فقد استبرأ. وقد تفيد ايه؟ قد، قد افلح المؤمنون، التحقيق، التحقيق، تفيد التحقيق لانها دخلت على الفعل الماضي. قد استبرأ، استبرأ الالف والسين والتاء تفيد الزياده، الطلب. احسنتي، ممتازه، الطلب. خليكم معايا ايها الرجال، استبرأ يعني طلب البراءه، طلب البراءه لدينه وطلب البراءه لعرضه. من هذا الذي يطلب البراءه لدينه؟ هو الذي يبتعد عن الشبهات. طب ايه معنى الورع؟ خدوا بالكم، ترك الحلال. ما معنى ترك الحلال المخاطر؟ لا، ترك جزء من الحلال، مش الحلال كله. هي يترك الحلال يبقى مش هيمشي. ترك جزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، ده اسمه ايه؟ الورع. ما معنى الورع؟ ان ترك جزء من الحلال مخافة الوقوع في الحرام، مش ترك الحرام، لا، ده جزء من الحلال مخافة الوقوع في الايه؟ في الحرام. طب ايه معنى الزهد؟ ان تكون ان تكون الدنيا في يدك وليس في قلبك. ماشي، جميل. هل الزاهد من لا مال معه؟ لا. امال الزاهد ايه؟ الا يتعلق بالقلب، من لم يشغل المال قلبه ولو اوتي مثل ما اوتي قارون. صح، الا يتعلق بالقلب. خد بالك، ليس الزاهد من لا مال معه، ده بالعكس، الدين بيحثك على العمل، حطك على ان انت تجمع، ما بيقولكش تكاسل وناه، لا، حتى ولو كنت غنيا. ليس الزاهد من لا مال معه، ان ما معاش مال هو زاهد بالقوه، بالغصب عنه زاهد. لا، الزاهد بقى يبقى معاك ولكن ما ينشغلش بيه يا مولانا. ليس الزاهد من لا مال معه، انما الزاهد من لم يشغل المال قلبه، من لم يشغل المال قلبه ولو أوتي مثل ما أوتي إيه؟ قارون. أنت زهاد؟ ما هو خد بالك، ما تقدرش تحكم إلا إذا كان معاه ولم يتعلق، لكن ما معاهش، ما هو بقول لك زايد غصب عنه. أحسن. طيب، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، أي طلب البراءة لدينه من النقص، وطلب البراءة لعرضه من الطعن فيه. الورع، البعد عن الشبهات، اتقاء الشبهات، وسيلة للبراءة من النقص في الدين، وللبراءة من الطعن في العرض والشرف، فقد استبرأ لدينه واحد. طب ومن وقع في الشبهات؟ ومن وقع في الشبهات، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. خد بالك، لماذا لم يقل فعل الشبهات؟ ومن وقع في الشبهات يعني على غير ارادته، لا، او انه على اجتهد فلكن من غير نيه منه. ومن وقع، ما قالش من فعل الشبهات، من وقع في الشبهات، كان لو وقع ما اقسمش، ما اقسمش. احسن، فيها اشاره الى، احسن، اشاره الى انه مستمر في فعل الشبهات، وأن وقع بمزاج بإرادته برغبته وقع في الشبهات، لأنه لو جعل بينه وبينها وقاية ما وقع، لكن لما وقع يبقى ما وقع إلا لأنه يحوم حولها. لأنه الأصل أنه يبتعد، فلما وقع معناها أن حام مرة واثنين وثلاثة لغاية ما وقع. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم يصور النبي صلى الله عليه وسلم الشبهات ومن يفعلها بملك له أرض يحميها، لا يستطيع أحد من الرعية أن يأتي إلى حمى الملك، إلى أرض الملك، وإلا على طول هيتحبس. إلا هيتقرب من أرض الملك هيحصل له إيه؟ هيديله جايزة؟ طيب، هنا اللي هيقرب من ارض الملك خلاص هيروح. واحنا نروح للصلاه لازم نروح للملك. ربنا تقبل منا جميع صالح الاعمال. الصوت مش واضح. مش واضح. ما انا عارف علشان الميكروفون عشان ما انا القصه ما انا ما بحبش الميكروفونات اصلا. علبه لو نعرف اشرح من غير ميكروفون اسمعه يبقى كويس. ايه رايك شويه شويه يعني يبقى واضح بعد شويه. طيب خلاص ماشي. علبت علينا يا دكتور. طيب اسمع اسمع ولا ما اسمعش ده نخلي بعيد شوية كمان عشان الله. نبدأ ولا نستنى شوية؟ على الله؟ عشان نلحق بس. عشان نلحق. مش هنلحق. وانا فاكر مش ناسي. لأن الموضوع النهاردة أصلا منطبط ب كلها على بعضها. مشاكل النهاردة مع المشاكل. مع ان احنا طبعين من عيد. ومش محبب ان احنا نخش في مشاكل ولكن هنعمل ايه امرنا لله باب الفهم. هي قدامنا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ثم اما بعد. معنا اليوم عدة نقاط او عدة موضوعات. هذه الموضوعات يجمعها محور واحد وهو الموقف النقدي من المسائل التيمية. معلش احنا دخلنا دخلة ممكن تكون صعبة شوية. النهاردة مع ثلاث موضوعات او مع ثلاث عناوين. ايه هما؟ هو اصل المحاضرة احنا بنكمل الصفات السلبية المفروض يعني. صح؟ خدنا من الصفات السلبية ايه؟ القدم. تنزيه يعني؟ القدم. والبقاء. البقاء. الوحدانية. بيه معايا. القيومية والمخالفة الحوادث. القيومية أو المخالفة الحوادث أول. والقيومية اللي بيسموها القيام بالنفس أو بيسموها الغنى المطلق. سياق. شرحت في المحاضرة اللي فاتت حاجة اسمها أو صفة اسمها الوحدانية. صح؟ تمام. قلنا مفهوم الوحدانية إيه؟ يعني إيه توحيد؟ لا شريك له. والدليل عليها عقلا اللي هو برهان التمانع المعروف المشهور ونقلا. وبما ان اتكلمنا عن الوحدانيه بنقول ان في ناس خلفوا في الوحدانيه او ناس قالوا بالشرك وممن قالوا بالشرك الثنويه وده عقيدتهم معروفه ان هم قالوا ان الاله ما ينفعش يكون واحد لازم يكون اثنين لان انا عندي خير وعندي شر فما ينفعش الواحد بذاته بخير شرير يبقى لازم ده يكون اختصاص وده الاختصاص فبالتالي لابد ان يكون هناك الهان واحد للخير والثاني للشر وهذا الكلام مردود عليه وما ينفعش ان احنا نتوقف عنده يعني ابسط حاجه تتقال احنا بتقول اله خير واله شر طب انا عندي الشر موجود في العالم واله الخير موجود اما ان يستطيع الراجل او اله الخير ده ان قدر يدفع شر الشرير ولم يفعل فهو زي صحيح طب وما قدرش عاجز. يبقى عاجز يبقى ما ينفعش يكون الهين لازم يكون اله واحد ممن قال او ممن شابهت او شابه قولهم قول القائلين بالشرك النصارى في المسيح ابن مريم واشرت اشاره خفيفه في المحاضره اللي فاتت الى بطلان قول المسيح او قول النصارى في المسيح وازاي انه ثلاث اقانيم والاقانيم ثلاثه وارى ان هذا موضوعه مش موضوع التوحيد او مش علم التوحيد وانما موضوع علم الاديان او علم الملل والنحو ممكن ان شاء الله فيما بعد نبقى نقول فيها حاجه لكن يهمنا النهارده في الوحدانيه وهي موضوع متصل او حاجه متصله بالوحدانيه حاجه اسمها التقسيم الثلاثي للتوحيد سمعت عن الموضوع ده قبل كده انا معاه النهارده بس عشان نبقى متفقين من خلال هذه الموضوعات الثلاثه ثلاث نقاط ايه هما التقسيم الثلاثي للتوحيد وعن قضية الإضافات الخبرية وعن قضية الجهة معلش مع فرقة عايزين واحدة واحدة كده مع بعض عشان نفهم. أنا قلت المحرف أنا شرحت صفة الوحدانية يتعلق بالوحدانية النقطة الأولى اللي هي التقسيم الثلاثي للتوحيد. إحنا عارفين إن التوحيد أو الوحدانية هي عدم التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، حفظناها وتعلمناها وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغها هكذا خلاص، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مفيش غير كده. لكن في القرن الثامن الهجري طلع ابن تيمية يقرر مسألة غريبة جدا، يقول أنا عندي إن التوحيد قسمين أو نوعين. سمعتوا أظن الموضوع ده، إيه هو القسمين أو إيه هو التوحيدين اللي يقصدهم؟ قال حاجة اسمها مش عايز أتعلم قال لا ده التوحيد ده اللي انتوا فاهمينه مش كده، ده عندي حاجة اسمها توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، والتوحيد الثالث اسمه توحيد الأسماء والصفات. قبل توحيد الأسماء والصفات لدين، خلينا في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية الأول. الله والله توحيد الألوهية ده معناه إفراد المعبود أو إفراد الله بالعبادة، يبقى أنا معبودش إلا هو. يبقى هنا توحيد الألوهية يعني ده كلام ابن تيمية أن المعبود واحد، يبقى إفراد المعبود أو إفراد الإله بالعبادة ده اختصاص مين؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية. طب توحيد الربوبية، أرى والله توحيد الربوبية ده معناه أن الخالق واحد، أو إفراد الله بالخالقية تاني. توحيد الألوهية بيقول إفراد الله بالعبادة، وتوحيد الربوبية بيقول فيه هو إفراد الله بالخالقية. طب جميل، قال إن الرسل بعثوا بتوحيد الألوهية فقط. ليه؟ أصل توحيد الربوبية ده كان عند الناس أصلا ولم يخالف به أحد. المشركين نفسهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فهم مش مختلفين وما لقناش حد من البشر قديما أو حديثا خالف في توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية أصلا معذرة معانا حاجة مش جديدة في فترة الإنسان. فالرسل جايين عشان ايه؟ طب وليه اللفة دي كلها؟ أنا عايز حد يقول لي ايه الداعي لكل هذا؟ عشان بس نتخيل الموضوع الأول، مذهب ابن تيمية في الموضوع والله ومن باب الإنصاف للرجل ومن واقع كتبه بيقول أن التوحيد قسمان، توحيد ألوهية وهو إفراد الله بالعبادة أو إفراد المعبود بالعبادة، يبقى إله أو إله معناها اختصاصها بالعبادة، اختصاص الإله بالعبادة أو معنى الإله يعني المعبود، ورب اختصاصها الخلق، يبقى معنى الله اللي هو الخلق. لما أقول كلمة إله تبقى عبادة، لما أقول كلمة رب تبقى خلق. وقال إن البشر عندهم توحيد الربوبية مش مطلوب وما عندهمش توحيد الألوهية، عشان كده الرسل جاءوا بهذا التوحيد. هذا هو مذهبه. بعد ما تصورنا المذهب إيه موقفه؟ إيه اللي ممكن يتوجه لهذا؟ ممكن يقول على الكلام بعيد، مش هو اللي خالق، هو اللي نعبده، هو اللي خالق، هو اللي واحد. موجود عند كل الناس، وقال ان محدش خالف في توحيد الربوبية اصلا، محدش اختلف فيه. ده خلاف عليه. جميل. وهو ما يعرفه الناس بالله مش هيعرفه الناس بالرب. موجود اصلا يعني هم عارفين انه خالق هو الله وما حدش قال في هذا. لا ما كان الرب عندما قلت انا اسمع مع زيارتك انا بسمع تقول انا اسمع انا طارح القضيه عشان كلنا نقول له راينا فيه. تفضل. الناس في الوقت ده ما كانش عندهم عباده. نعم. الهية حتى تكليف الناس بلا جد. جميل. حضرتك الرب عندهم كان بيختلف من بيئه لبيئه، فنجد ان المجوس كانوا بيعبدوا النار فبيعتقدوا ان هي الخالقه وان هي اللي عامله واللي تدبر في الكون وكل شيء، فبيعبدوها بمنطلق نظرهم ان ده الرب فيستحق الالوهيه. فالرب الحق هو الاله الحق والاله الباطل هو الرب الباطل، فما ينفعش ان احنا ايه نقسم التوحيد. تمام. بعد الناس اللي عامل الفيلة او كان ماشي. حد عنده اي مشاركة؟ اتفضل. الربوبية. لا الربوبية اللي هو الخلق. الناس كلها معترفة او بنقول ان الناس كلها ما حدش خالف في توحيد الربوبية اصلا. ما حدش قال ان في ارباب غير الرب الواحد المعروف. اللي هي العبادات بقى كان في ناس بيعبدوا ناس حاجات تانية، فالرسل جاءوا لتوحيد الالوهيه. يعني انت شايفه ان في داعي للتقسيم او التقسيم له داعي. نعم. رب الناس ملك الناس إله الناس. يعني خلاصة الكلام حضرتك شايف ان التقسيم له داعي؟ طيب تمام. يعني لحد هذا نكتفي. ابدا اتكلم. هو حد سمع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انا جاي بتوحيدين ولا هو كان توحيد واحد؟ قال انا جاي بتوحيدين، توحيد معاكم انتوا عارفينه وتوحيد ثاني انتوا مش عارفينه، ولا هو توحيد واحد؟ الرسل كلهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فلا تفريق اذا بين إله وبين رب، بين ألوهية وبين ربوبية. خلونا ننظم الكلام معذرة. أنا إذا نظرت إلى هذا التقسيم ربما يقول لابن تيمية رحمه الله ومن قال به من العلماء في هذا التوقيت ربما له داعي في هذا التقسيم، ربما. يعني لو قرأنا التاريخ أو قرأنا الظروف التي أحاطت بالنظر ربما نلتمس له بعض العذر. ليه؟ هو شاف إن البدع انتشرت، شاف ان في دخل على العقيده دخيل، فبدا يتكلم ويقسم التوحيد الى توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه على هذا النحو. ربما هذا الراي تاثر به كثيرا في ظروف عصره، ربما ومؤكد، لان الوقت اللي ظهر فيه ابن تيميه كان وقت بدع، فبدا بدوره يقوم بمقاومه البدع، ومن جراء هذه المقاومه ربما قال بامثال هذه الاراء. لكن اذا وضعت هذا الراي في او على بساط او على مائدة النقد ممكن الخص ناقدنا او النقد الموضوعي لهذا الراي. ما بتكلمش كاشعاري او ما بتكلمش كمتجه الى اي اتجاه انا هنتكلم كلام موضوعي. اولا هذا التقسيم لا حاجه له، ملوش حاجه. ليه؟ لان الاله الحق هو الرب الحق، فهذا التقسيم لا حاجة له. إضافة إلى ذلك لم يقل به شرع، ملوش سند شرعي. تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية ليس له سند شرعي. إزاي؟ أنا عندي آيات وأتلوها الآن من القرآن الكريم بتقول أو سند شرعي بتفسر، مفيش دليل شرعي يقول إن التوحيد قسمين، توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية. يعني عندي المفروض يا أيها الناس أنت قلت إن توحيد الألوهية معناه الإيه؟ العبادة، صح؟ لما أقول أي كلمة بتقول إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا، مش إله ربكم، فجمع يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أنت قلت لي إله يعني إيه؟ يعني إفراد العبادة، ورب يعني إفراد وتصاريف الخالق، خلق يعني، خلاص يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربك كذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة للإله وللرب يبقى إذن اثنين لا داعي لهذا التقسيم. طيب كذلك يا أيها الناس اتقوا ربك، يا أيها الذين آمنوا اتقوا، لا اتقوا الله حق تقاته، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. إذا فسر أحدهما بما فسر به الآخر فدل هذا على أن الرب هو الإله والإله هو الرب. ده من القرآن. أما من واقع الرسل أو من واقع تاريخ الرسل ما فيش رسول من الرسل وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين توحيد وتوحيد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعانا للتوحيد أو لما دعا الناس للتوحيد ما قالش أنا جاي لكم توحيدين، توحيد هو معاكم أصلا وتوحيد تاني مش معاك وانا هكمله او انا هقوله. فبناء على ذلك اقدر اقول ان هذا التقسيم لا يسانده شرع، كذلك هذا التقسيم لا يسانده اللغه. تعال نقرا من كتاب لسان العرب اللي هو لجمال الدين ابن المنظور في اللغه، بيقول ايه بقى؟ الاله او الله اصله اله ولا يكون الها حتى يكون معبودا او حتى يكون معبودا وحتى يكون لعباده خالقا. يبقى جمع بين العباده وبين الخلق وهو الاله، ورازقا ومدبرا وعليه مقتدرا، فمن لم يكن كذلك فليس باله. في المعجم الوبيس بيقول الرب يطلق على عده معاني، منها المعبود اللي هو المفروض إله، يعني الرب يطلق على عدة معاني منها المعبود ومنها الخالق. حاتم الطائي بيقول في بيت له إلههم ربي وربي إلههم، فأقسمت ألا أرسل ولا أتعذر. إذن اللغة العربية تثبت أن الإله هو الرب والرب هو الإله، وفسرنا أحدهما بما فسر بالآخر، كذلك الأدلة الشرعية بتثبت أنهما واحد، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه ومن دعوته لم يفرق بين توحيد وبين توحيد، فدل هذا على أنه لا داعي لهذا التقسيم، والتوحيد هو توحيد واحد، توحيد يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، الله الحق هو الرب الحق، يبقى إذا لا داعي لهذا التقسيم. نقطة ثانية قالها ابن تيمية رحمه الله بيقول إن محدش في الناس كارف في توحيد الربوبية، وما فيش ناس قالوا إن في أرباب غير رب واحد. القرآن الكريم يقول بخلاف هذا، بيقول الآية الكريمة بتقول في على لسان سيدنا يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذا موضوع الأرباب والناس خلفوا في الربوبية موجود، وفرعون نفسه ادعى هذا، أنا ربكم الأعلى يعني شارك الله او خالف في الربوبيه. اذا اجمالا لكل هذا، والله بموضوعيه شديده وبدون تعصب، هذا الراي لا لزوم له. اما لماذا قال به، فربما ظروف العصر وربما جراء مقاومته للبدع ربما ادته الى هذا. واللي يقول بيه مفيش مشكله يعني، حد له كلام؟ نعم؟ لا، ما انت بص يا اخي الكريم، فرق، لا معلش، فرق بين كلمة رب والرب. الرب هنيجي نقول ان شاء الله في الاسماء، كلمة الرب لا تستعمل بالالف واللام الا مع الحق جل وعلا، واذا استعملت بدون الالف واللام مع غير لا تستعمل الا مضاف. بقول رب الابل ورب البيت ورب المنزل، دي جدية، لكن ما اقولش انا الرب. وفي العبادة استخدم كلمة رب. واستخدم برضه رب، يا ايها الناس اتقوا ربكم. أجل الأسماء والصفات، لأن الأسماء والصفات هي بفاكهة الأبدان. أجل، خلينا بدين موضوع الأسماء، خلينا بس في الألوهية والربوبية الأول، لأن يعني الأسماء والصفات هنقولها هي بلغات خبرية. والله لا شيء فيه، بس هو القصة في إيه؟ المخاطر في إيه؟ المخاطر فيها في شيء يكمن في حالة. الوقت اللي بيخالف مثلا في موضوعات كتير جدا، مثلا اللي بيزور الأولياء يقول لك ده مشارك في مخالف في توحيد الربوبيه، شرك في توحيد الربوبيه. فالقول بهذا الراي ممكن يبقى فيه توسيع لدائره الاتهام اكثر. التكفير بدل ما هو معصيه بقى مشرك، بس في توحيد الربوبيه. بدل ما هو مخالف او بيعمل حاجه ممكن تضره بخطا بقى مشرك او بقى مخالف في توحيد الربوبيه. معايا؟ اللي يندب لغير الله يعني بدل ما نقول انت غلطان وما ينفعش منك كده، هنقول انت مشرك في توحيد الربوبيه. طب غلطان ما ينفعش كده ولا مشرك؟ فهي دي النقطه السلبيه اللي في الموضوع. نفتي الناس بما يعني خطأ يعني. مره ثانيه عشان نجمل المساله ويعني المكان او المجال يتسع لاي خلاف. احنا واحد الحمد لله رب العالمين. حتى اللي بيقول بيوافق بهذا واللي ما بنختلفش، ان شاء الله ما فيش حاجه. لا مش احد من الاسلام. لكن هو توحيد واحد. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ايه الداعي؟ انا عايز حد يقول لي ايه الداعي للتقسيم؟ ما الداعي؟ نعم الآية إيه؟ ما تحدثتش، ما فيش أصل في القرآن الكريم ما فرق بين الرب وبين الإله، ما فيش موضوع البدل كلام يعني؟ ما يتصل بعلم التوحيد؟ لا، الآيات القرآنية لما تحدثت حتى علماء التوحيد اتخذوا من الآيات القرآنية أدلة أو استنبطوا منها أدلة عقلية. لا بالعكس، ده القرآن الكريم لما نزل، حاضر أنا فهمت أنت بتقول إيه، صار في اتجاهين، اتجاه تقريري اللي هو بناء العقيدة الصحيحة، واتجاه دفاعي ونقدي، وفيه ناقش الفرق المخالفة. يعني عايز اقول ان اصول العقيده او اصول الادله العقليه اصلا مبناها على ادله شرعيه، بس القران الكريم يخاطب الجميع، يخاطب الكافه. الراجل اللي هو معلش معذره في الغيب بيد الطلبه، والراجل اللي في اعلى درجات العلم برضه بيد الطلبه في القران الكريم. ليه ما تحدثش في ايه؟ القضايا دي علم الكلام دي ما كانش بيصار في عهد النبوة في البداية، وفي البداية ما كانش ينفع يبقى كده. في البداية كان كل المهم إرساء دعائم العقيدة فقط، لكن الجدل الكلامي والمحاورات العقلية جت بعدين لما دخل الناس في دين الله أفواجا واختلط الإنسان العربي بغيره. اضطر العلماء إلى معاضدة الأدلة الشرعية بأدلة عقلية، فدينا ظروف العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتوا خدتوا وبتاخدوا في الحديث نهى عن كتابة السنة في الأول، صح ولا لا؟ مش نهى عن كتابة السنة؟ من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وبعد كده أذن في الكتابة. ليه؟ عشان القرآن ما اختلطش بغيره. فكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في البداية عن الجدل العقلي كان حتى فرصة أو حتى يعطي فرصة لإرساء دعائم العقيدة الصحيحة. وبعد ذلك لما توسع الناس ولما اتسع البلاد ودخل الناس في دين الله أفواجا لقينا الكلام في هذه العلوم. في الألوهية والربوبية برضه؟ ما فيش إيمان وكفر؟ بمعنى لا لا، ما احنا قلنا ان جميع الخلق مش مختلفين فيه، مش متفقين فيه، تفرعون على ما ربكم لا على تمام. اما الربوبيه والالوهيه هو صرف العباده لله. ما اختلفناش. تمام. طب ما احنا بنقول في نفس الدايره. هو الاله مستحق للعبوديه اللي بتقول عليه اللي بنصب اليه العباده، مش هو الخالق الرازق المدبر برضه؟ مش كده ولا ايه؟ انت بتقول كده، انت حضرتك مشكورا مع احترام الجامعة حضرتك بتقول كده، لكن اصحاب معالي اللغة كلهم بيقولوا غير كده. ازاي طيب؟ كتاب السنة اي كتاب في معظم اللغة، اي كتاب كله مش هنفتح الموضوع، هل في موضوع بدون داعي؟ متفقين. طيب تمام. اجمالا عشان نلخص كل الموضوع، هو في المساله موضوع توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه راي مشهور لابن تيميه ومدرسته قديما وحديثا، بيقسم التوحيد الى توحيد الالوهيه افراد المعبود والعباده، وتوحيد الربوبيه افراد المعبود او افراد الرب جل وعلا بالخلق وتدبير امور العباده. قلت هذا الرأي ربما قاله تحت ظروف أو في رغم مقاومته للبدع، لكن إذا وضعنا هذا الرأي على مائدة النقد والبحث أمكننا أن نلاحظ عليه أمور أو لقينا أو أحصينا عليه أو العلماء أحصوا عليه عدة مآخذ، منها أنه لا داعي له، لأن الإله الحق هو الرب الحق. احنا مش محتاجين ان احنا نصعب المسألة على الناس، احنا محتاجين ان احنا نسهل ونبسط المسألة اكتر. التوحيد هو توحيد الواحد، افراد الرب بالعبادة، افراد الاله بالخلق. الرب والاله كلاهما واحد، خالق ورازق مدبر معبود يستحق العبادة بحق. احنا مش محتاجين نفرع ونقسم المسألة اكتر. اذا هذا التقسيم لا حاجة له ولا داعي له. كذلك لم يقل به شرع أدلة القرآن أو آيات القرآن تدل أو تفسر الرب بالخالق، وتفسر الإله أيضا بالخالق، تفسر الرب بالمعبود وتفسر الإله بالمعبود. قلنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالمعبود رب سعاد وإله أيضا. فبالتالي لا، الآيات أو النصوص لم تفرق بين رب وبين إله. كذلك اسمع قول، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لم يفرق بينهما، وإنما دعا إلى توحيد واحد، توحيد يشمل الألوهية والربوبية معا. كذلك هذا التقسيم لا تسانده لغة، فمعاجم اللغة تفسر الرب بالمعبود وبالخالق وبالرازق، وتفسر كذلك الإله بالمعبود وبالخالق وبالرازق، وإذا اتحد المرادف أو المعنى دعا دل هذا على اتحاد اللفظين من جهة المعنى. لو في تفرقة لغوية هي تفرقة شكلية لازمة، لكن من حيث المعنى المعنى تفضل. لو واحد ايه؟ يعني بعيدة عن الكلام ده خالص. بعيدة ازاي؟ مش فاهم، افهم بس. يعني ايه بعيدة خالص؟ يعني مقتنع ان في اله، لكن هو يعني لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيحج ولا كده، يعني تقصد؟ امال من ناحية ايه؟ يعني مفيش تطبيق عمل العبادة بتاعته في الخارج مع عمله. لا دي قضية بقى، دي قضية سلوكية، ده موضوع تاني. نعم؟ هذا الإيمان أو هذا النوع إيمان لم يثمر ثمرته، زي اللي بيصلي بالضبط وبيخرج يعمل ويسب ويلعن. طب هو ما هو بيصلي ودخل الجامع وشايفينه لسه مصلي، لكن لم تثمر الصلاة ثمرتها، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما أدتش الوظيفة، يبقى إذن بالتالي لم تثمر الثمرة. فكذلك الإيمان اللي بتقوله لم يثمر ثمرته. الفرق بينه وبين الإنسان الكافر، الفرق بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ بين الإنسان المسلم، بين الإنسان المتخلف اللي هو يعني متكلم. متفقين في يعني الفرق بيننا وبين النصراني اللي بيقولوا ان ربنا واحد. طب بعد المحاضرة بقى سؤال، بعد المحاضرة يا كويس. خلاص خلاص، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وما يتعلق به. اثنين النقطة الثانية وهي المخالفة للحوادث، أو الصفة الرابعة من الصفات التنزيهية، وهي صفة المخالفة للحوادث. يعني إيه المخالفة للحوادث من ناحية المفهوم؟ المخالفة للحوادث تعني أن الله جل وعلا لا يشبه شيئا من الحوادث ولا يشبه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. والأصل في ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا العقل يقول بأن الله جل وعلا لو ماثل الحوادث لكان مثلها، ولو كان مثلها والله جل وعلا يتنزه عن الحدوث، إذن دل هذا على انفراده وعلى مخالفته للحوادث. الحوادث يعني إيه؟ يعني المخلوقات. من خلال الصفة بقول، أو من خلال هذه الصفة بقول أن الله جل وعلا ينفرد بقيوميته وينفرد بألوهيته عن كل المخلوقات، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا عن صفة المخالفة للحوادث. يتصل بهذه الصفة قضية ما ينفعش عديها، وهي قضية الإضافات الخبرية اللي كتبناها تحت اسم توحيد الأسماء والصفات. قضية الإضافات الخبرية، أو بيسموها ساعات أو بنسمع ساعات الصفات الخبرية. أولاً وقضية الجهة، الاثنين مع بعض. لا معلش، الإضافات الخبرية والصفة والجهة الاثنين مع بعض بتحط في محيط واحد. لا. كلمة صفة، احنا صفة بتكون بنقول عن في شيء زائد. أقول حاضر. الفرق بين الصفة والإضافة. الصفات الخبرية أو الإضافات الخبرية والجهة. قبل ما أتكلم فيهم أو قبل ما أتكلم في واحدة منهم، أنا عايز نحط مقدمات نتفق عليها، أشياء لابد أن نتفق عليها أولاً قبل أن نتكلم في هذه التفاصيل. وأرجو أن الكل ينتبه، الموافق والمخالف. هذه القضية أو هذه القضايا الإضافات الخبرية والجهة كلاهما من القضايا التخصصية، من القضايا التخصصية. أنا الأنباط الآن هي المقدمات، بقول إن هما اثنين قضايا تخصصية. يعني إيه تخصصية؟ يعني يجب أن نقتصر عليها فقط في قاعات الدراسة بس، ما تخرجش للناس على المنابر، ما تتقالش على الناس في الأماكن العامة، وإنما مكانها هو قاعات الدراسة. إمام الغزالي لما صنف كتاب سماه المضمون به على غير أهله. فاهمين كلمة المضمون؟ يعني كلمة الضن من البخل، ضنين يعني بخيل، يعني حاجة هكتبها لكن مش هديها لأي حد. ليه؟ لأنه مش هفهمها. يبقى المضمون به على غير أهله. يبقى هذه القضايا قضايا تخصصية يجب أن يكون مضمونا بها على غير أهلها، ما وردش الناس معايا. سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول إيه؟ خاطبوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لما أجي أكلم ناس في أمور لا يدركونها ولا تصل إلى ولا تصل إليها عقولهم، ده ضلال، ده أنا بودهم في دهن. ده حديثي في هذه الحالة إضلال له. يبقى هذه القضايا، قضية الجهة، قضية النظافات الخبرية، كلاهما قضايا تخصصية ينبغي أن نقتصر بها على غير أهلها. وبالتالي طالما هي قضية تخصصية وطالما هي بهذا النحو، إذن هي ليست من أساسيات العفو. قضية الإضافات الخبرية، يد الله فوق أيديه بهم مراد باليد، الرحمن على العرش استوى، تجري بأعيننا، إلى آخر هذه الآيات، ليست من أساسيات العقيدة. بمعنى أن الجاهل بها الذي مات ولم يعرف عنها شيئا، إيمانه ماله يا أخوانا؟ صحيح ولا ناقص ولا إيه المشكلة؟ أبا يعني معلش، يعني أبائنا وأجدادنا ما يعرفوش عن الكلام ده حاجة، وكانوا بيصلوا وبيصوموا، بل منهم ناس كانوا أولياء كمان وما كانوش يعرفوا عن الموضوع ده حاجة. إذن هذه القضايا أو هذه القضية قضية تخصصية، قضية ليست من عامة وإنما هي طائفة خاصة، ليست من أساسيات العقيدة، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم علمها للناس. لو هي القضية مطلوبة على الأعيان ولازم ولا يتم الإيمان إلا بها، لكنا لقينا في السنة أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث أو واقعة سيدنا النبي مع أصحابه لهم تعالوا النهاردة ما علمكم يعني إيه اليد. حصلت؟ أبدا. فدل هذا على أنها ليست من أساسيات العقيدة. وهنقول إن الحكمة بعد شوية، هنقول إن الحكمة في إنزالها الابتلاء واشتمال الكتاب الكريم على المتشابه، الحكمة في الابتلاء. والذي أنزل عليك ها؟ أنزل الكتاب منه آيات، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هن أم الكتاب وأخر كامل الآية فاتبعون ما تشابه منه. يبقى إذن القضية هنا نزلت للابتلاء للتصفية، عشان نعرف اللي هيقولوا سمعنا وأطعنا، والناس اللي هيقولوا آمنا به كله من عند ربنا، والناس اللي هيخشوا مداخل أخرى في هذه النصوص. يبقى أول مقدمة لابد أن نعلمها أن هذه القضية قضية تخصصية، وطبعا في هذا الإطار أنا وأنتم جميعا مش موافقين على من يحاول طرح هذه القضية وإقحامها وإدخالها في المساجد ويتكلم فيها على المنابر، لأن عقول العامة لا تحتمل هذا. في خلاف في دي؟ طيب، النقطة الثانية أو المقدمة الثانية، هذه القضية من القضايا الخطرة جدا. ليه خطرة؟ لتعلقها بذات الله وصفاته، وأي حاجة تتعلق بذات الله وصفاته فهي على منزلة عظيمة من الخطورة، لأننا نتكلم عن الإله، فأدام بتكلم عن ربنا وعن صفات ربنا إذن لازم أخذ بالي، وعشان اكون في امان يبقى التزم بالكتاب والسنه واقف للطريق. خلاص نلتزم بنهج الصحابه وما كانوا عليه ونقفل الموضوع. اذا هي قضيه خطره، خطوره القضيه نابعه من كونها متعلقه بذات الله وصفاته. كذلك بنأكد على نقطه ثانيه او على مقدمه ثانيه، مع الاتجاهات المتباينه في هذه القضيه الى ان الكل كان مقصده التنزيه. ما بنفترضش سوء الظن في حد، مع الخلاف او مع اختلافنا مع بعض الاتجاهات ان احنا بنقول كان مقصد الجميع التنزيه. الكل في هذه القضيه كان بيتكلم من منطلق التنزيه لله جل وعلا، من وافق ومن خالف. حتى المعتزله نفسهم يا اخواننا في القضايا التي اثاروها كان مقصودهم هو التنزيه والدفاع عن العقيده. يعني قضيه مثل على هذا او مثال على هذا، قضيه خلق القران مثلا، والمعتزله اثاروا هذه القضيه واوذي في هذه القضيه كثيرون، منهم الامام احمد، منهم الامام احمد بن ناصر القزاعي، منهم غيره وغيره، اللي اتسجن واللي اتحبس واللي اتقتل الى اخر هذه المحنه. المعتزله اثاروا هذه القضيه، كان اثاره القضيه في الاساس بهدف الدفاع عن عقيده افراد الله جل وعلا بالالوهيه. ازاي؟ الشيخ محمد ابو زهره في كتاب تاريخ الفرق الاسلاميه بيقول ان بدايه قضيه خلق القران او المعتزله قالوها ليه؟ لان النصارى كانوا بيلقنوا اتباعهم حجه. ازاي؟ كان النصراني او الشيخ بتاعهم او الاسيس بتاعهم بيقول للراجل، بيقول له ايه؟ لما تخلو للمسلم اساله انتوا بتقولوا ايه في المسيح؟ القران بتاعكم بيقول ايه في المسيح؟ اه رسول الله وكلمته القاها الى مريم، مش كده ولا ايه؟ اساله الاول، بعد كده بعد ما يقول لك ان المسيح كلمه اساله بقى كلام الله قديم ام حادث؟ او اساله الاول في الكلام، كلام ربنا قديم يعني ملوش بدايه ولا حادث له بدايه؟ مخلوق يعني؟ لا مش مخلوق، ما ينفعش يبقى حادث، ده صفه من صفات الله ما ينفعش، يبقى اذا هو قديم. طب اساله بقى عن المسيح، المسيح ايه؟ كلمه والكلام، يبقى المسيح يبقى اله. لا ما اجيب كلمه. المعتزله راح قاطعين الطريق، قال لا القران مخلوق. لما اقول القران مخلوق اهون عندي ما اقول ان المسيح اله. عايز اقول ان ما بصححش طبعا كلام المعتزله او ما بصححش سلوكهم، وانما استشهد على ان مقصد الجميع هو التنزيل، لكن ممكن البعض ينحرف شويه، ممكن يبالغ شويه فيجره هذا الى بعض او الى نوع من الغلو. تاني بقول هذه القضيه لم تكن مطروحه على مائده البحث في ايام الصحابه وفي ايام النبي صلى الله عليه وسلم وفي ايام السلف الاول، يبقى هذه القضيه من القضايا الحادثه التي نشات بعد عهد السلف الاول، يبقى الحديث فيها او الخلاف فيها حادث. يعني ايه؟ يعني حادث بعد العصور الفاضله اللي هي القرون الثلاثه. كذلك الحكمه من نزول هذه الصفات قلت الابتلاء، او من ورود هذه الالفاظ الابتلاء. عايز اقول تاني انه لا مدخل لهذه الالفاظ، لا مدخل فيها للعقل، ما ينفعش اشغل العقل فيها. الرحمن على العرش استوى، اما تفويض واما تاويل، وهنقول الكلام ده بعدين. ما ينفعش العقل يشتغل. يد الله فوق ايديهم برضه كذلك، تجري باعيننا الى اخر. يبقى هذه الصفات او هذه الاضافات هي اضافات خبريه وردت في الخبر الصادق او وردت بمحض السمع، لا مدخل فيها للعقل. معذره انا ممكن ادخل العقل في علم، في صفه العلم ممكن اقول العالم متقن والاتقان والكون والخلق ازاي، العالم ممكن يشتغل. الاتقان والاحكام دليل على علم الفاعل، يبقى العقل اشتغل هنا. ممكن ادخل العقل في القدره، في الاستدلال على القدره يعني. الله جل وعلا قادر وما في الكون يدل على قدرته، اذا للعقل في هذه الصفات مدخل. لكن يا مواقف ايديهم تجري باعيننا، ويبقى وجه ربك لا مدخل للعقل في هذه الصفات. تاني بقول من هذه المقدمة